كتاب الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. الحج في اللغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص. قصد مكة من شخص مخصوص وهو المسلم البالغ، وهو المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع من شخص مخصوص في عمل مخصوص، لعمل مخصوص وهو الحج وأداء المناسك في زمن مخصوص في زمن الحج. في اللغة القصد، عشان قصد مكة من شخص مخصوص لعمل مخصوص في زمن مخصوص. والعمرة في اللغة زيارة، وشرعا زيارة البيت من شخص مخصوص لعمل مخصوص. نعم. الله عنك. يجب الحج والعمرة مرة في العمر. نعم، لا يجب الحج والعمرة إلا مرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، رواه أحمد وغيره. نعم. على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. يعني هذه شروط الوجوب، المسلم يخرج بهذا الكافر، العاقل يخرج المجنون والمغمى عليه، البالغ يخرج الصغير حينه لا يجب عليه، الحر يخرج العبد لا يجب عليه، المستطيع يخرج العاجز، المستطيع بماله وبدنه، والمستطيع بماله هو لا يكون عنده مال يحج به زائدا عن نفقة أهله وأولاده، وبدنه يستطيع الثبات على المركوب. هذه الشروط إذا وجدت وجب الحج عليه بنفسه، أن يكون مسلما وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون حرا وأن يكون مستطيعا بماله وبدنه. يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالكافر لا يصح منه الحج، بل لا يصح منه أي عمل حتى يدخل في الإسلام. وليس معنى ذلك أنه لا يعاقب على ترك الحج، بل يعاقب على ترك الحج وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الإسلام، ترك التوحيد، لكنه لا يصح منه الحج في حال كفره. البالغ هذا شرط للوجوب، لكن لو حج الصبي الذي دون البلوغ حتى ولو كان في المهد صح حجه، لكن لا يجزي عن حج الإسلام، حجة الإسلام. العاقل كذلك، غير العاقل لا يصح منه، لأن ليس عنده قصد، المجنون والمغمى عليه ليس عنده قصد فلا يصح منه الحج. الحر يخرج العبد، فالعبد لا يجب عليه الحج لأنه مشغول بخدمة سيده، لكن إذا أذن له سيده صح من الحج، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام. فإذا أعتق عليه أن يحج حجة الإسلام، كما أن الصبي إذا بلغ يحج حجة الإسلام، لما جاء في الحديث: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. المستطيع بماله، لكن لو حجه غير مستطيع وفقير صح الحج، لكن هذا شرط للوجوب لا للصحة. ويشترط للمرأة وجود محرمها، محرم يصحبها معها في سفرها. نعم. الله عنك. والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصح لمثله. يصلح ولا يصلح؟ مما يصلح لمثله. يصلح. نعم. هذا الاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله. والآن إذا وجد النقود التي يحج بها حتى يستطيع يركب زائل عن نفقة أهله وأولاده، يكون عنده نفقة، عنده نقود يستطيع الحج بها ذهابا وإيابا، زائد عن نفقة أهله وأولاده ومن يمونه. نعم. فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. نعم، يعني على الدوام المراد حتى يرجع، إذا كان عنده نفقة تكفي لأولاده، وكذلك أيضا يكون زائد عن الدين، فإن كان عليه دين فإنه يقضي الدين أولا ثم يحج، لأن قضاء الدين أهم. نعم. لكن لو حج صح حجه، أو أذن له المدين. نعم. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. نعم. اشترط الوجوب على المرأة وجود المحرم، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، أو سبب مباح كالرضاع، أبوها من الرضاع، كأبيها من الرضاع، وأخيها من الرضاع، وابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع، وعمها من الرضاع، وخالها من الرضاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب أو بالصهر كزوج أمها أو زوج ابنتها، فهؤلاء كلهم محارم. نعم، لو حجت بدون محرم صح الحج مع الإثم تأثم، هذا شرط للوجوب بعد الصحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس حث على الحج قام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك مكتوب في الغزو، وترك الغزو وذهب إلى مرافقة امرأته في الحج، مما يدل على أهمية المحرم. كتب في الغزو في الجهاد ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانطلق فحج مع امرأتك، يدل على أن الأمر المحرم أمر عظيم يترك من أجله الغزو لأجل مرافقة المرأة. وهؤلاء النسوة الآن لا يبالين، يستقدم كثير من الناس نساء خادمات بدون محارم. إذا كان الحج هو فريضة الله على عباده، المرأة لا تحج إلا بمحرم، فكيف تأتي هذه المرأة بدون محرم؟ تأتي تسافر المسافة الطويلة، وبعض الناس يستخدمونها ويعينونها على الباطل بدون محرم. ولهذا كثرت أسباب الشر والفساد، هؤلاء الخادمات الذين يأتين بدون محارم انتشرنا في البيوت، حصل بذلك شر وفساد. نسمع أشياء يندى له جبين، تدمي القلب من فواحش ومنكرات، فصارت الخادم لا تبالي، تكون متكشفة وتكون متبرجة بثياب قصيرة يخلو بها صاحب البيت أو أولاده، هذا من البلاء والمصائب. وكذلك أيضا الخادم قائد السيارة يدخل على النساء وهن كاشفات، ويذهب بالمرأة وحدها يخلو بها في السيارة في البيت، وهذا من أسباب الشر والفساد. ولهذا كثرة الفساد وكثرة الإمساس من كثير من الناس وقل الإحساس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثرة الشر والفساد، كثرة اللقطاء، وكم سمعنا ممن يقول إنه ولد له ولد يشبه السائق أو الخادم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك من يشتكي من يقول إن له بنات حملنا وهن ليس لهن أزواج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا بسبب تساهل في أمر الله عز وجل وعدم الاستجابة لله ولرسوله في اصطحاب المحرم، والبعد عن الاختلاط بالرجال والخلوة المحرمة. يقول لا يخلونا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثه. نعم الله تعالى وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا شك أن الأوبئة والأمراض وما يحصل على الناس من النقص في الأموال والأنفس كلها من الابتلاء والامتحان، من آثار المعاصي والذنوب. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلا بد لكل إنسان أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إليه وأن يصلح من حاله وأن يتوب إلى الله عز وجل مما فرط منه. نعم، فالله تعالى يؤدب عباده ويمتحنهم ليعودوا إليه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض، لو أذاقهم بجميع ما عملوا هلكوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لكي يرجعون، لعل للتعليل ليست للترجي، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم لكي يرجعوا إلى الله. نعم نعم، لا شك أن هذا الله تعالى أوصى عباده بذلك وأمرهم بذلك، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا بد من التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر قبل أن تحل العقوبات والمصائب. يقول النبي في الحديث الصحيح: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فلا بد من إنكار المنكر، إنكار الإنكار على من رؤي يتساهل بالخادمات، يترك الخادمة متبرجة أو تختلط بالرجال أو يخلو بها في وحدها، هذا منكر. أصبح على ما ينكر كثير من الناس لا يبالي، تأتي الخادمة الخادم متكشفة تفتح الباب وكذا، وتركب مع كفيلها أو غيرها أحد من أولاده، ولا أحد ينكرها متبرجة ويذهب بها، لا ولا أحد ينكرها. أصبح شيء هذا عادي، كثر الإمساس فقل الإحساس ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كان الناس سابقا لو رأوا رجل معهم رأى أنكروا هذا واستعظموا هذا، هل هذه مرأة أجنبية ما أحد ينكر، تفتح الباب كأنها متكشفة كأنها رجل وكأنها من محارمه، محارمه لا تتكشف، لكن هذه متكشفة ولا تبالي متبرجة يذهب بها وتركب معه ولا أحد ينكر هذا، لو رأى أحد ما أنكر، خادم ما كأن هذا شيء مشروع ومباح أو مباح. نعم غفر الله لك. نعم هكذا الأثر سمعنا شيء عظيم، إن كثيرا من خصوصا الإندونيسيات يعمل السحر، حتى سمعنا حتى أن بعض الأهالي بعض المستخدمين يعني يكرمونهن ويحسنون إليهن يعطونهن الرواتب من أول الشهر، ومع ذلك إذا ذهبت لا بد تعمل السحر في الغالب ويندر ولو ما أتها أذى، لأن السحر منتشر عندهن. أما اللي يؤذيهن أو اللي ينقصهن من حقهن هذا لا شك أنه ينتقمن منه، فهذا من الآثار والعياذ بالله من الآثار السيئة، من أسباب العقوب من أسباب الذنوب والمعاصي. وبعض الناس الآن يأتي بخادم وبخادمة وهو ليس بحاجة، ما في حاجة، لكن من باب التباهي، من باب التباهي ومن باب مثل الناس، حتى إن بعضهم يستدين ويأتي بخادم وخادمة، لماذا أنا ما عندي فلان عنده خادم وأنا ما عندي خادم، صارت المسألة مباهات مباهات ومفاخرة. الواجب على الإنسان يعني ينبغي للإنسان أن يقلل من الخدم والخادمات، يعني ما يأتي بالخادم والخادم إلا إلى الضرورة القصوى التي لا بد منها، وإذا أمكن الإنسان إذا احتاج إلى من يخدمه أن يأتي مثلا من البلد من أطراف البلد، تأتي صباح ومساء، ثم امرأة تخدم تقوم بحوائج البيت في الصباح وتذهب إلى أهلها أو أولادها، أو تأتي في المساء أو تأتي في يوم معين، يكون هذا أحسن من جلب الخدم من الخارج. يتفق مع بعض ما يوجد في البلد الآن في جنوب البلد ناس محتاجين يمكن يخدمون في وقت من الأوقات في يوم من الأيام أو في طرفي النهار، تذهب يعطيها ما من الأجرة ما تستعين بها على نفقة على أولادها، هذا أحسن من كونه من جلب الخدم، لأن لهم متاعب لهم مشاكل لهم آثار سيئة الخدم والخادمات من الخارج، كل ما أمكن التقليل فهو مطلوب. نعم الله يغفر لك. قال: ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجه وعمره. نعم إذا فرط الإنسان وهو يستطيع الحج ولكنه لم يحج يكون هذا دين في ذمته، يخرج قبل قسمة التركة، كما أنه إذا لم يؤدي الزكاة تخرج الزكاة من تركته، ديون الله وديون الآدميين تخرج قبل قسمة التركة، هذا دين الله دين الله. نعم نعم إيش بعده؟ قال: ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون. نعم لا يصح الحج من كافر لأن الكافر ليس أهلا لذلك، لأنه لا يصح الحج إلا بعد الإسلام وبعد التوحيد والإيمان، ولكنه يعاقب الكافر على ترك الحج وعلى ترك التوحيد، لكن لا يصح منه الحج في حال كفره. نعم قال عفى الله عنك: ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئ عنهما. نعم يصح من الصبي لكن لا يزال في الإسلام لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا من روحاء فقال من القوم؟ قال المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا وقالت ألي هذا حجنا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. فدل على صحة حج الصبي وينوي عنه الإحرام وليه، وإذا كان صبيا مميزا يأمره يحرم بإذنه ويفعل عنه ما يعجز عنه، وإذا كان في المهد يطوف به ويجدده من المخيط إذا كان ذكر يطوف به ويسعى به ويربي عنه إذا كان في الحج، لكن إذا حج يحج حجة الإسلام. وكذلك العبد إذا أذن له سيده صح الحج، وإذا اعتق أدى فريضة الإسلام. نعم حد المجنون. نعم حد المجنون والمعتوه، وهل المعتوه مكلف؟ المعتوه ضعيف العقل، لكن ما عنده عقل إذا كان يفهم مكلف، إذا كان ما عنده فهم يفهم الأشياء يعقل الأشياء يعقل الأمور. نعم عفى الله عنك. نعم تحلل نعم مثل الكبير لابد يأتي جميع الواجبات. نعم نعم مجرد المخيط الذكر يكشف رأسه بس يزار ورداء. نعم ها يبقى هذا يبقى في ذمته مثل دين الآدم، الورثة ما يلزمون، لكن من أحب أن يقضي عنه جزاه الله خيرا. نعم ها نعم الأولى أن يطوف لنفسه ثم يطوف للمحمول، وإن نوى الطواف عنه وعن المحمول أجزاه عند بعض العلماء. نعم ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. نعم يصح الحج من غير المستطيع، لكن لا يستطيع ثم تجشم المشقة وحج صح حجه، لكن ما عنده مال أو يشق عليه الركوب ومع ذلك تجشم المشقة وحج صح الحج. وكذلك المرأة إذا حجت بغير محرم صح حجها ولها ثواب الحج وعليها إثم ترك المحرم، عليها التوبة والاستغفار وحجها صحيح. نعم عفى الله عنك. ومن حج نعم. ها يلزم بإيش؟ ما يلزم، لا إذا ما وجدت يسقط لها الحج عند بعض العلماء، وقال آخرون إنها إذا كانت قادرة تخرج من مالها من يحج عنها إذا أيست بعد الإياس، تنتظر لعل الله يسر لها محرم، ولو تستأجر محرم، فإن لم تجد وأيست استنابت. نعم من يحج عنها إذا كانت قادرة، وإذا لم يكن عندها شيء فليس عليه. نعم هم أثموا من أول، أثموا باستخدامها أول. نعم وحدها هي مجموعة يعني لا ما يصلح هذا، وهذا سمعنا أنه من أسباب الشر والفساد، جمع الخادمات يذهبون به إلى مكة ويحصل شر وفساد، ما ينبغي الجمع هذا، لكن تروح مع أهلها أسهل، لأنه ما دام وجدت عندهم وهم يريدون الحجون أو يسافرون ما يتركونها في البيت، هم من الأساس استخدموها من دون محرم فلا يبقونها في البيت، لأن إذا أبقوها في البيت حصل فساد أكبر، تذهب معهم. أما جمع الخادمات في سيارة واحدة ثم يتركونها في مكة سمعا أنه يحصل شر وفساد، لأن ليس مع هذه الخادمات من يدافع عنهن فينتشرن هناك ويحصل فساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم خالد كمل. نعم ايش بعد؟ قال عفى الله عنك. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه او عن نذره او عن نفله وفعله قبل حجة الاسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. ايش ومن حج؟ قال عفى الله عنك. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، تقع حن اذا حج عن غيره ولم يحج وهو لم يحج عن نفسه تنقلب هذه الحجة فتكون فريضة، تكون عنه فريضة له، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأخذ العلماء من هذا أنه إذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه انقلبت الحجة فصارت له. نعم أو عن نذره أو عن نفله. وكذلك إذا كان نذر، إذا كان عليه حج نذر ثم حج عن غيره فإنها تكون له الحجة عن نذره. نعم. وكما حج عن نفسه إيش؟ أو عن نذره. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره أو نفله. عندك كذا؟ نعم عفى الله عنك. في نسخة بإسقاطها عفى الله عنك. لا لا ما له معنى نفله هذا. من حج عن نفسه أو نذره يعني حج يعني نواه نفلا. إذا كان بهذا المعنى نواه نفلا تكون فريضة ما يصلح. يعني يحج يقول أنا الحجة الأولى بجعلها نفل تكون عن حجة الإسلام بهذا المعنى. إذا كان بهذا القصد. إذا حج قصده تطوع أو حج عن غيره وهو لم يؤدي الفريضة أو حج عن غيره وهو عليه نذر كل في هذه المسائل الثلاث تكون حجة له عن الفريضة. نعم. مش بعد باب المواقيت عفى الله عنك بارك الله. ها نعم إيه والعمر لا العمر ولا الحج ما في إلزام. الصغير ما يلزم حتى يبلغ. نعم. إذا ابتدأ وجب إتمامهم. ها يجب عليه أن يكون ليس له أن يتحلل إلا إذا اشترط. يعني اشترط لا بأس. يجب عليه يطاف به محمول يؤدي ولو مريض يطاف به ولو محمول يسعى به محمول يكمل المناسك ومحمول. نعم. إلا إذا اشترط أو أحصر كان محصر فإنه يذبح ويتحلل. ها؟ ممكن إذا كان إذا خاف عليه إلا إذا عجز ولا استطاع قد يقال إن هذا محصر أحصره المرض. إذا أحصره المرض لابد إذا كان اشترط يتحلل وإذا لم يكن اشترط يذبح هذه ثم يتحلل. نعم. المحمول إذا كان صبي ينظف قبل أن يدخل يكون نظيف إذا حف طيب. نعم. ها ولا مش دين هذا دينه في ذمته مثل دين الآدمي يبقى في ذمته حتى يسر الله قضاءه. نعم. نعم جزاه الله خير. نعم إذا قضى أحد الحمد لله. نعم.